بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا، أي من مقال الراسخين، وكلا استئناف، والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتديه، يعني قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا، إما أن يكون تتمة لكلام الراسخين فيكون من مقالهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أتى قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تتمة لمقولتهم، فيكون الكلام قولا للراسخين في العلم. وقيل إن قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كلام مستأنف جديد، كلام مستأنف جديد. والمعنى: يا ربنا لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق، ربنا لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه عن الحق وإن شاء أزاغه عنه. نعم. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه أن قلوب العباد أمرها إلى الله عز وجل، فإن شاء أقامها على الحق وإن شاء أزاغها عنه. ومن هنا المؤمن دائما وأبدا يدعو ربه أن يثبت قلبه على الحق، وأن يكون له من دعاء الراسخين في العلم نهج يتمسك به، فيدعو دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. نعم. وقيل: لا تبلونا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا، بعد إذ هديتنا إلى الحق والإيمان بالقسمين من المحكم والمتشابه. وقيل المعنى: يا ربنا لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا بعد إذ وفقتنا وهديتنا إلى الحق والإيمان بالقسمين معا، بالمحكم من آيات كتابك والمتشابه منها. نعم. وبعد نصب على الظرف وإذ في موضع الجر بإضافته إليه. نعم، بعد منصوب على الظرفية وإذ في قوله إذ هديتنا في موضع جر بإضافة إذ إلى بعد، إذ أضيفت إلى الظرف بعد فكانت في محل جر بالإضافة. وقيل إنه بمعنى وقيل إنه بمعنى إن، أيوة إذ بمعنى إن. نعم. قال تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة أي تزلفنا إليك. شوف يا ابني، وقيل إنه بمعنى عندك إيه؟ إن يا شيخ. إذن، إذ هنا تكون بمعنى إن وليس بمعنى إن، إذ بمعنى إن، إن هديتنا. نعم. وقيل إنه بمعنى إن. قال تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة أي تزلفنا إليك ونفوز بها عندك. بعد أن دعا الراسخون في العلم ودعا عباد الله تعالى وطلبوا من ربهم ألا يزغ قلوبهم بعد أن وفقهم وهداهم للإيمان بمحكم القرآن ومتشابهه، دعوا ربهم كذلك أن يهب لهم من لدنه رحمة تقربهم بها إليه وتجعلهم في موضع الفوز عنده. ولدن هنا بمعنى عند، لدن من لدنك، لدن بمعنى عند، والعندية أو اللدن هنا بمعنى الزلفى والقربة، وليست بمعنى عند الظرفية، أي ليست بمعنى المكان، ليست بمعنى المكان، إنما بمعنى القربة والزلفى. فلدن التي بمعنى عند تعطي دلالة على طلبهم عندية القربة والزلفى والرتبة والمنزلة الرضية التي يطلبونها من ربهم، وهذا كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك، عند مليك مقتدر، أي عندية المكانة والمنزلة لا عندية المكان والجهة، لأن الله منزه عن المكان ومنزه عن الجهة كذلك. نعم. تزلفنا إليك ونفوز بها عندك. تزلفنا أي تقربنا إليك وتجعل لنا يا ربنا عندك الزلفى والرتبة والمنزلة التي ترتضيها لنا ونفوز بها عندك. نعم. أو توفيقا للثبات على الحق أو مغفرة للذنوب. أو يكون معنى قوله وهب لنا من لدنك رحمة بمعنى امنحنا يا ربنا توفيقا للثبات على الحق، امنحنا يا ربنا توفيقا للثبات على الحق، او امنحنا يا ربنا مغفرة للذنوب ومحوا للخطايا ورفعا للدرجات، وكل هذه المعاني محتملة. نعم. قال تعالى: إنك أنت الوهاب أي لكل سؤل وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله تعالى. نعم. وأنه متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء. إنك أنت الوهاب، أي الذي تهب لكل سؤل يتوجه العباد به إليك، فهو الذي يهب لنا وهو الذي يهب لعباده كل شيء، وهو الذي يجيب سؤلهم، وهو الذي يملك أمرهم، وهو الذي يعطيهم ويمنحهم، وهو الذي يملك كشف الضر عنهم. قل ما شئت في قوله إنك أنت الوهاب، لأن الوهاب من صفاته سبحانه وتعالى، من صفات الله سبحانه وتعالى. ووردت كلمة الوهاب في كثير من مواطن القرآن الكريم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وفي أول سورة مريم قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا. فالله هو الوهاب، الله هو الوهاب الذي يعطي عباده ويمنحهم. نعم. وفي هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، دليل لأهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتروديّة وأهل الفقه وأهل الحديث على أن الهدى والضلال من الله، يعني الله يخلق الهدى والله خالق للضلال. وخلق الله للهدى والضلال لا يترتب عليه جزاء، لا يترتب عليه جزاء، لأنه لو ترتب عليه الجزاء لقال العبد يا ربي أنت أوجدت الضلال فيه فلم تعذبني، وقال المهتدي لو شاء الله ألا يمنحه يا ربي أنت الذي خلقت الهدى، قال غيره أنت الذي خلقت الهدى فلم لا تهديني. من يطلب الهدى يقول ربنا لم يهديني، إنما حينما يكون الهدى والضلال بمعنى الخلق لله تبارك وتعالى لا يترتب عليه جزاء، لا يترتب عليه جزاء، إنما الجزاء ثوابا وعقابا يترتب على الكسب، يترتب على الكسب. كسب العبد هو الذي يترتب عليه الجزاء ثوابا أو عقابا، أما خلق الهدى والضلال فلا يترتب عليه جزاء، فلا يترتب عليه جزاء. ولذلك أنت لما تقرأ آيات القرآن الكريم تجد يوم القيامة ممن لم يوفقهم الله تبارك وتعالى للإيمان به ما اعترضوا على ربهم ولا قالوا يا ربنا أنت الذي أوجدت فينا كذا، إنما قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ترك أمة من الأمم إلا وبعث فيها بشير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بالك لئلا رسل مبشرين ومنذرين، ها، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. محدش يقدر يقول يا ربنا لما أرسلت إلينا رسولا، لقد أرسل إليك الرسول وأبلغك الرسول وأنذرك الرسول ودعاك إلى الهدى فلم تهتدي. فأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم عن طريق رسلنا وما جاء في كتبنا، فاستحبوا العمى على الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى إذن الجزاء ثوابا وعقابا يترتب على الكسب لا على الخلق، فأفعال العباد مخلوقة لله والعبد أمامها، العبد أمامها، إنما يجزى على الكسب. فأفعال العباد لله خلقا وللعبد كسبا، أفعال العباد لله خلقا وللعبد كسبا، هذا معنى قول المصنف. وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله، وأن الله سبحانه وتعالى متفضل بما ينعم على عباده، إذ لا يجب على الله شيء، فكل إنعام من الله على العبد إنما هو بمحض فضله. حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة حينما ينعم على عباده المؤمنين، فإنعامه عليهم بدخول الجنة بمحض فضله، بمحض إيه؟ فضله. طيب، وتعذيبه للكافرين وللعصاة بمحض عدله، بمحض إيه؟ إن تسب فبمحض فضلك. قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم، أي لحساب، أي لحساب يوم أو لجزائه. نعم، ربنا إنك جامع الناس ليوم، أي لحساب يوم أو لجزائه، لأن هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الناس إنما هو يوم الحساب ويوم الجزاء، وليس يوم عمل، لا عمل في يوم القيامة، إنما يوم القيامة يوم الحساب، يقع فيه الجزاء، ويجزى أهل السوء بسوئهم، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم. نعم. قال تعالى: لا ريب فيه، أي في وقوع اليوم وما فيه من الحشر والجزاء. لا ريب فيه، ذلك اليوم الذي يجمع الله الناس فيه لا شك فيه ولا ارتياب فيه، فهو يوم البعث، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، والساعة آتية لا ريب فيها، الساعة آتية لا ريب فيها، والناس يبعثون من قبورهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعم. نبهوا به على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة، فإنها المقصد والمآل. نبهوا بدعائهم هذا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، نبهوا به على أن معظم غرضهم من الطلبتين، إيه الطلبتين يا ابني؟ ها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذه طلبة، وهب لنا من لدنك رحمة، تلك هي الطلبة الثانية. نبهوا به على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة، لأن الآخرة هي المقصد والمآل، الآخرة هي المقصد والمآل. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، فإن الإلهية تنافيه وللإشراك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. والذي يقرأ أول سورة الحاقة ويتأمل آياتها يرى عجبا لمشهد من مشاهد يوم القيامة. الحاقة ما الحاقة؟ الطامة، القارعة، الداهية. وما أدراك ما الحاقة؟ ها؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بعدها يقول يا ربنا نعم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. شوف الجزاء، فهو في عيشة في جنة قطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يبقى لا عمل. وأما من أوتي كتابه بشماله، الندم، وقت أن لا ينفع الندم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني كل شيء، انتهى وتلاشى، لا منصب ولا سلطان ولا جاه ولا مال ولا ولد. يأتي الجزاء والعقوبة، خذوه فغلوه ثم الجحيم، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام، فليس له اليوم هاهنا ولا طعام إلا لا يأكله إلا الخاطئون، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، فإن الإلهية تنافيه وللإشعار به وتعظيم الموعود. نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، فإن الإلهية أو الألوهية تنافي خلف الوعد، تنافي خلف الوعد، فإن الإلهية تنافيه وللإشعار به، وتعظيم الموعود ها لون لون الخطاب ها لون الخطاب أستاذ وللإشعار به وتعظيم الموعود لون الخطاب واستدل به على الوعيدية، وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة، كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا، وهذا في حق من؟ في حق الفاسق الذي خرج من الدين، الذي خرج من الدين. نعم. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: لعلك تتأمل في قوله وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة أي مستقلة غير ذلك، لعلك تلمح معي يريد أن يبين بهذا أن العفو مشروط للعصاة، العفو مشروط للعصاة الموحدين، وذلك من خلال إيقاع التوبة منهم في الدنيا، إيقاع التوبة منهم في الدنيا، ومن خلال كون المعصية لم تدخل العاصي إلى دائرة الشرك، فالله وعد بأنه يغفر ما عدا الشرك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كذلك من شرائط العصاة وقوع التوبة منهم، فمن تاب من ذنبه قبل الله توبته وبدل سيئته حسنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما العصاة الذين ماتوا من غير توبة فإن أمرهم مفوض إلى الله، إن شاء عاقبهم عقاب معصية لا عقاب خلود كما هو في حق الكفار، وإن شاء عفا عنهم، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. نعم. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولذلك حينما تحدث القرآن الكريم عن التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله، قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، إذا وصلت الروح مرحلة الغرغرة لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة فلا تقبل التوبة. نعم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا عام في الكفرة، وقيل المراد به وفد نجران أو اليهود أو مشرك العرب. طيب، يعني القول بأن قوله تعالى إن الذين كفروا المعبر عنهم بالاسم الموصول، كان يمكن أن يقول إن الكافرين، إنما قال إن الذين كفروا ولم يقل إن الكافرين. أتى هذا التعبير ليفيد العموم، ليفيد العموم. المستفاد من الاسم الموصول الذين كفروا أي أحدثوا كفرا وقع منهم الكفر. وقيل المراد به وفد نجران، هذا يعد فردا من أفراد العموم. وقيل به المراد به اليهود، أيضا يعد فردا من أفراد. وقيل مشركو العرب، أيضا يعد فردا من أفراد العموم. فإذا كانت هذه الأفراد المتعددة تحتملها الآية، فلما لا يكون إبقاء الآية على عمومها أولى من تخصيصها بفرد بعينه؟ لأن تخصيصها بفرد بعينه يخرج بقية الأفراد، فإذا خصصناها بوفد نجران خرج بقية الكفار، وإذا خصصناها باليهود خرج بقية الكفار، وإذا خصصناها بمشرك العرب خرج بقية الأكفار. فنقول العام باق على عمومه، والعموم يتناول كل من كفر، سواء أكانوا وفد نجران أو اليهود أو مشرك العرب. نعم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من رحمته أو طاعته على معنى البدلية، أو من عذابه. نعم. من رحمته أو طاعته على معنى البدلية، أو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. نعم. وأولئك هم وقود النار، أي حطب عنهم من الله. شوف شوف شوف شوف شوف دقة العلم حينما يأتي بضوابطه وقوانينه. يعني من لم يتعلم يقول لك لن تغني عنهم من الله شيئا. من الله شيئا، هي يعني من الله شيئا؟ إنما حينما يقول العالم كسادتنا المفسرين رحمهم الله لن تغني عنهم من رحمته، لن تغني عنهم من طاعته، لن تغني عنهم من عذابه، يبقى عرفنا معنى لن تغني عنهم من الله شيئا. إنما حينما لا يفهم الكلام حسب مقتضيات اللغة وحسب ما يتفق ومراد الله من كلامه، لا يمكن للقارئ أو للسامع الذي لا يسمع مثل هذا البيان والتوضيح والكشف عن مراد الله أن يفهم من الآية شيئا. لن تغني عنهم من الله شيئا، يقول لك لن تغني عنهم من الله شيئا، طب يعني إيه؟ يقول لك بيقول القرآن كده. لا، القرآن له بيان، له تفسير. العلماء فهموا بأن هنا في كلام محذوف، وهو ما يسمى بالمجاز بالحذف، زي بالضبط واسأل القرية أي أهل القرية، وجاء ربك أي جاء أمر ربك. واضح؟ فإن لن تغني عنهم من الله شيئا أي من رحمته، أو من طاعته على البدلية أي من طاعة الله، أو من عذابه. هذا معنى الآية، وبهذا اتضح المقصود من القول الكريم في قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نعم. قال وأولئك هم وقود النار أي حطبها، وقرئ بالضم وقود النار. نعم. أي حطبها وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودها. نعم. يعني عندك وأولئك هم وقود بالنصب. وقرئ بالضم وأولئك هم وقود النار أي أهل وقودها. أهل وقودها. نعم. شفت يا عم؟ شفت ما الذي أعطته القراءة؟ وأولئك هم وقود النار، فيكون هم الحطب، هم الوقود أنفسهم. وأولئك هم وقود النار أي هم أهل النار، يعني النار أوقدت وهم أصبحوا أهلها. قراءة النص وأولئك هم وقود النار أي هم حطب النار الذي تتقد به النار. نعم. نعم. وأولئك هم وقود النار أي حطبها، وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودها. كدأب آل فرعون متصل بما قبله. نعم. بقوله إن الذين كفروا. نعم. متصل بما قبله أي لن تغني عن أولئك أو توقد بهم كما توقد بأولئك. توقد نعم. بهم النار كما توقد بأولئك. توقد بهم النار كما توقد بأولئك. نعم. أو توقد على أنهم حطبوها. نعم. على أنهم إيه؟ حطبوها. هناك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في آخر سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حطبها، يبقى هم وقودها. وفي سورة التحريم وقودها الناس هم وقودها، فالناس هنا المراد بهم الكفرة. الكفرة يعني لا يكتفى بأنهم أهل النار بل هم وقودها، بل هم وقودها أي حطبها الذي يشتعل فتتقد به النار. نعم. قال أي لن تغني عن أولئك أو توقد بهم كما توقد بأولئك. قال أو استئناف مرفوع المحل تقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب. يا سلام. دأب هؤلاء اللي هم آل فرعون، دأب هؤلاء أي آل فرعون كدأبهم في الكفر والعذاب. نعم. وهو مصدر. نعم. قال وهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه، فنقل إلى معنى الشأن. نعم. أي شأنهم. نعم. نعم. قال تعالى. نعم. قال والذين من قبلهم عطف على آل فرعون وقيل استئناف. نعم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم حال بإضمار قد. أو استئناف بتفسير حالهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، جملة حالية بإضمار قد. نعم. أو استئناف بتفسير حالهم. أو خبر إن ابتدأت. أيوة. بالذين من قبلهم. أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم. نعم. والله شديد العقاب تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفر. يبقى هذه الآية الأخيرة، الجملة الأخيرة، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، إما أن تكون حالا بإضمار قد، هذا وجه، وإما أن تكون استئنافا بتفسير حالهم، وجه الثاني. وجه الثالث، وإما أن تكون خبرا إن ابتدأت بالذين من قبلهم، فيكون الذين من قبلهم مبتدأ والجملة خبر المبتدأ. والله شديد العقاب ختمت الآية بهذا القول، وفيه تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. والله شديد العقاب تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أي قل لمشركي مكة ستغلبون، يعني يوم بدر. فقد غلبوا. الله. وقيل لليهود، فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع، حينما استشعر منهم الخيانة للعهود التي وثقها معهم، ورأى منهم الميل لمشركي مكة. وما رآه منهم واستشعره منهم قد وقع منهم بعد ذلك في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب. وأنتم تعلمون حينما قال النبي بعد انتهاء الغزوة التي يعني شاءت إرادة الله أن يرسل عليهم ريحا تقلع خيامهم وتكفي قدورهم وتزلزل أركان جيشهم، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله وأنزل الذين كفروا من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا. النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لخيانتهم، لأن جبريل أتاه وأخبره بذلك: يا محمد قل لأصحابك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لأنهم خانوا وخاسوا وغدروا وانضموا إلى معسكر المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد بدر استشعر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخيانة منهم فجمعهم. تفضل. نعم. قال: وقيل لليهود، فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش، فقالوا: لا يغرنك أنك أصبت أغمارا لا علم لهم بالحرب، لئن قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. فنزلت. نعم. وقد صدق الله وعده لهم بقتل قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم، وهو من دلائل النبوة. نعم، وهذا من دلائل النبوة. نعم. وكل ذلك مسطور في كتاب الله الذي يقرأ أول سورة الحشر. نعم. الذي يقرأ أول سورة الحشر يجد الحديث مفصلا عن إجلاء اليهود عن جزيرة العرب. نعم يا سيدي. وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما على أن الأمر بأن يحكي لهم ما أخبر. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون. نعم. على أن الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه. نعم. وبئس المهاد تمام ما يقال لهم، أو استئناف، وتقديره بئس المهاد جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم. يعني هذه جملة تفيد الذم. نعم. هذه جملة تفيد الذم. وبئس المهاد إما أن يكون من تمام ما يقال لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وإما أن يكون كلاما مستأنفا، وتقدير بئس المهاد أي بئس المهاد جهنم، أو بئس المهاد ما مهدوه لأنفسهم. تفضل يا سيدي. قال تعالى: لقد كان لكم آية. قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية، الخطاب لقريش أو لليهود. نعم. وقيل للمؤمنين. نعم، الخطاب في قوله قد كان لكم آية عبرة في فئتين التقتا، إما أن يكون لقريش، وإما أن يكون لليهود، وإما أن يكون للمؤمنين. نعم، في فئتين التقتا يوم بدر. نعم، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، وهي الفئة القليلة في العدد والعتاد، وأخرى كافرة وهي الفئة الكثيرة في العدد والعتاد، لكن الله قال مع الإيمان كم من فئة قليلة أي مؤمنة غلبت فئة كثيرة أي كافرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم. نعم. قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، أي يرى المشركون المؤمنين. نعم، يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين. سبحان مع الله. أن الواقع عدد المشركين يفوق عدد المؤمنين مرات. لأنه عدد المسلمين كان 300 وكام، وعدد المشركين يربو على 1000. نعم. قال يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين، وكان قريبا من 1000. نعم. نعم. أو مثلي عدد المسلمين، وكانوا 310. نعم. قال وذلك كان بعدما قللهم في أعينهم حتى اجترأوا عليهم وتوجهوا إليهم. إذ يقللكم في أعينهم. ويقللكم في أعينهم، يعني يجعلكم قليلي العدد في نظرهم. وهذا أمر يجعلهم يرتكبون الجرأة ويجترئون عليكم فيقدمون على قتالكم، ولا يظنون أن الله ممدكم بمدده. نعم. قال وذلك كان بعدما قللهم في أعينهم حتى اجترأوا عليهم وتوجهوا إليهم، فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا مددا من الله تعالى للمؤمنين. مددا من الله تعالى للمؤمنين، أو المعنى يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين، وكانوا ثلاثة أمثالهم. نعم، ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء، وقرئ بهما على البناء للمفعول. نعم. أي يريهم الله. نعم. أو يريكم ذلك بقدرته. نعم. وفئة بالجر على البدل من فئتين. وفئة. نعم. وفئة بالنصب على الاختصاص. نعم. أو على الحال من فاعل التقتا. نعم. وفئة بالجر على البدل من فئتين، والنصب على الاختصاص أو الحال من فاعل التقتا. نعم. رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة. العجيب أن الرسول الذي أرسله أبو سفيان وكان على رأس قافلة التجارة بأن أصحاب محمد اعترضوا قافلتكم، فخرجت مكة بفلذات أكبارها بخيلها ورجلها، وقبل أن يغادروا حدود مكة وأن تتوارى عنهم دورها، وصل إليهم رسول آخر ألا تخرجوا فإن قافلتكم لم يعترضها أحد وقد نجت. يبقى إذن موضوع اعتراض الصحابة للقافلة قام عند أصحاب القافلة على مجرد خبر أو وهم بسبب مسلك الوصول بهذه القافلة، لابد أن يمر على ساحل القريب من المدينة وأصحاب النبي فيها. كان الأولى بهؤلاء لو عندهم عقل ما دام الخبر الثاني كذب الخبر الأول أن يعودوا وأن يرجعوا، لكن أبا جهل أبى، وكأن الرجل انتهزها فرصة وقال قولته: والله لن أعود إلى مكة، وسأذهب وأقاتلن محمدا ومن معه، ونشرب الخمر وتغني لنا القيان أي المغنيات، وتسمع بنا العرب فتهابنا إلى يوم القيامة. غرور وكبر وطغيان وصلف ونسيان لقدرة الله تبارك وتعالى. فسلكوا سبيلهم حتى وصلوا إلى أقرب بقعة من المدينة وهي بدر، فأقاموا فيها، والتقى الجمعان، وشاءت إرادة الله أن يهزم حزب الباطل وأن ينتصر أهل الحق، الذين حينما علموا بأنهم سيخرجون للمواجهة كرهوا ذلك، لأن المواجهة ليست بالأمر المحبب إلى النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره. لما انتهت المعركة ووقع خلاف ما كان مأمولا عند أبي جهل، وصعد عبد الله بن مسعود على صدره وأخذ يجز رأسه، فنظر إليه وقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ما كان، يقول صاحب الروض الأنف: لقد بكت عليهم النائحات بدل أن تغني لهم القينات. نعم، لقد بكت عليهم النائحات، وقال ايه؟ حتى تغني لنا القينات ونشرب الخمر وتسمع العرب بقدومنا فتهابنا الى يوم القيامة. يقول لقد بكت عليهم النائحات بدل ان تغني لهم القينات، وشربوا كؤوس المنايا بدل كؤوس الخمر. شربوا كؤوس المنايا أي الموت، والقتل بدل كؤوس الخمر، وجروا ذيول الخيبة والعار بدل أن تهابهم العرب. وزي بيقول لك أبو سفيان هو وراجع لا يدري كيف يمسك عليه، أمسك بفردة من النعل وليست معه الأخرى، فقابله أحد الناس أين حذاؤك يا أبا سفيان، وهو يظن أن الحذاء في يديه. نعم تفضل أزيد. قال: والله يؤيد بنصره من يشاء نصره كما أيد أهل بدر رضي الله عنه. هو في يوم من الأيام تظن أمة أو جماعة حينما تنتصر أن النصر بقوتها وعددها، لا، النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فإن كتب الله النصر لأمة الإسلام في أي موقعة وأي موضع فعلى أمة الإسلام أن تحمد الله بأن الله نصرها، لا أنها حققت نصرا بعملها، لا، ده أسباب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من الذي يجعل سهمك أو رصاصتك تصيب الهدف؟ الله، وإلا كان قادرا على ألا تصيب سهامك أي هدف. وما رميت أي انتهاء وإصابة، إذ رميت أي وقت رميك ابتداء، أنت تلقيها لكن الذي يملك الإصابة هو الله. نعم. يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره من يشاء نصره كما أيد أهل بدر رضي الله عنهم. إن في ذلك أي التقليل والتكثير. رضي الله عنهم دي من زيادات القارئ. نعم. إن في ليست موجودة هنا في المصدر. نعم. إن في ذلك. إن في ذلك أي التقليل والتكثير أو غلبة القليل عديم العدة في الكثير شاكي السلاح. نعم. نعم. نعم. وكون الواقعة آية، وكون الواقعة آية أيضا يحتملها. نعم. إن في ذلك لآية. وكون الواقعة تلك أي واقعة بدر وما وقع فيها أيضا يحتملها، ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لعبرة لأولي الأبصار أي لعظة لذوي البصائر، وقيل لمن أبصرهم. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.